بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وتقسيم الموجود إلى ما بالفعل وما بالقوة هو من هذا القبيل، لأن الموجود بالقوة يسمى بالقوة بالنسبة إلى الفعلية التي يستطيع أن يكون واجدا لها. قلنا بالأمس بأنه لا بد من التمييز جيدا بين تقسيم الموجود إلى المادي والمجرد، وتقسيمه إلى الذهني والخارجي، وتقسيمه إلى العلة والمعلول. وبينا بالأمس خصائص هذه الأقسام الثلاثة، وقلنا بأن التقسيم تقسيم الوجود إلى مادي وخارجي بنحو يكون قاطعا للشركة، يعني أن الموجود الذي يكون مجردا لا يمكن أن يكون نفس هذا المجرد مادي من حيث آخر، وأن الذي يكون ماديا في نفس الآن لا يمكن أن يكون مجردا من حيثية أخرى، بل المجرد مجرد وليس بمادي، والمادي مادي وليس بمجرد. أما خصوصية العلة والمعلول كما أشرنا بالأمس، فإننا يمكن أن نتصور العلة، يمكن أن تتحقق عندنا علة بلا معلول، يعني بلا أن يكون معلولا، مو أنه لا معلول، لا ليس له معلول، يمكن أن يكون هناك شيء علة وليس بمعلول كما في الواجب، ويمكن أن يكون هناك معلول وليس بعلة، ويمكن أن يكون الشيء علة من جهة ومعلولا من جهة أخرى. إذن نحن في هذا التقسيم الثاني نجد انفكاك العلية عن المعلولية، وقد تجتمع العلية والمعلولية في شيء واحد. أما في الوجود الذهني والوجود الخارجي، فنحن لا يمكن أن نجد أن الوجود الذهني ينفك من حيث آخر من أن يكون وجودا خارجيا، فإن كل مفهوم ذهني عندما يقاس إلى الخارج فهو وجود ذهني، وعندما يقاس إلى نفسه بما هو طارد للجهل عن العالم فهو ماذا؟ فهو وجود خارجي. إذن كل مفهوم ذهني إذا قيس إلى محكيه في الخارج فهو وجود ذهني، وإذا قيس إلى نفسه بما هو موجود من موجودات هذا العالم فهو وجود خارجي. ولا يمكن الانفكاك بين الوجود الذهني والوجود الخارجي، يعني كلما فرضته وجودا ذهنيا فيمكن أن يكون بلحاظ آخر ماذا؟ وجودا خارجيا. بخلاف العلة والمعلول، فإننا وجدنا أن العلية والمعلولية يمكن أن ينفك أحدهما عن الآخر، يكون علة بلا أن يكون معلول، يكون معلول بلا أن يكون علة، وقد تجتمع العلية والمعلولية في شيء واحد. فهل أن تقسيم الوجود إلى ما بالقوة وما بالفعل هو من قبيل تقسيم الوجود إلى العلة والمعلول، أو أن تقسيم الوجود إلى ما بالقوة وما بالفعل هو من قبيل تقسيمه إلى الذهن والخارج؟ واتضح فيما سبق بعد الفرق بين العلة والمعلول وبين الخارج والذهن. السلام عليكم. فهل أن تقسيم الوجود إلى القوة والفعل من قبيل تقسيم الوجود إلى الذهن والخارجي بنحو كلما هو بالقوة فلا ينفك عن الفعلية، هل هو من هذا القبيل؟ أو أن تقسيم الوجود إلى ما بالقوة وما بالفعل من قبيل العلة والمعلول، فإن العلة والمعلول يمكن أحدهما أن ينفك عن الآخر. يقول المصنف أن المدرسة الأرسطائية، مدرسة المشاة، يرون أن تقسيم الوجود إلى القوة والفعل هو من قبيل العلة والمعلول، نحن يوجد عندنا موجود بالفعل وليس بالقوة كالواجب سبحانه وتعالى والمجردات، ويوجد عندنا موجود بالقوة وليس بالفعل كالمادة الأولى، ويوجد عندنا موجود من حيث هو بالقوة ومن حيث هو بالفعل كالأجسام، فإنها مرتبة من المادة والصورة الجسمية. فإذا هذا التقسيم بناء على إثبات الهيولة الأولى يكون من أي قبيل أي تقسيم؟ يشبه تقسيم الوجود إلى العلة والمعلول. وأما بناء على ما اختاره المصنف من أنه لا وجود للهيولة الأولى، من أننا ننكر الهيولة الأولى، إذن التقسيم يكون يشبه ماذا؟ يشبه تقسيم الوجود إلى الخارجي والذهني، فإن كل موجود بالقوة فهو بالفعل من جهة أخرى. يقول: وتقسيم الموجود إلى ما بالفعل وما بالقوة هو من هذا القبيل. أي قبيل؟ يعني من قبيل تقسيم الوجود إلى الخارجي والذهني. لماذا؟ لأن الموجود بالقوة يسمى بالقوة بالنسبة إلى الفعلية التي يستطيع أن يكون واجدا لها. يعني إذا قيس إلى الموجود الآخر فهو بالقوة، وأما إذا نظر إليه في نفسه فهو ماذا؟ هو بالفعل. هذا المفهوم، وهو أنه موجود بالقوة، هذا منتزع من قياسه إلى الغير، من قبيل أن المفهوم الذهني عندما يقاس إلى محكيه يسمى ماذا؟ وجود ذهني. وإلا لو لم يقاس إلى الخارج، لو لم يحك به شيء خارجي، فهو ماذا؟ فهو وجود خارجي. كذلك في المقام، فإن الوجود بالقوة لو نظر إليه بما هو هو فهو وجود بالفعل، ولكن إذا قيس إلى شيء آخر سيسمى ماذا؟ موجود بالقوة. لا أن الوجود بالقوة مركب من حيثيتين، يعني النطفة ليست مركبة من حيثيتين، حيثية هي بها بالفعل وحيثية هي بها بالقوة، ليس الأمر كذلك، بل نفس هذا الموجود الذي فيه حيثية واحدة وهو أنه بالفعل، هذا إذا قيس إلى فعلية أخرى يسمى موجود بالقوة. فإذن يكون من قبيل تقسيم الوجود إلى الذهني والخارجي، فإن المفهوم إذا قيس إلى الخارج يسمى ذهني، وإلا نظر إلى نفسه فهو وجود خارجي. يقول: لأن الموجود بالقوة يسمى بالقوة بالنسبة إلى الفعلية التي يستطيع أن يكون واجدا لها. يعني النطفة إذا قيست إلى الإنسان فهي بالقوة، وإلا لو نظر إليها إلى نفسها فهي موجود بالفعل. وإن كان يعتبر موجودا بالفعل بلحاظ الفعلية التي يتمتع بها الآن، وهو أنه نطفة، أنه بذرة، أنه نواة، أنه تراب ونحو ذلك، إذن حيثية القوة والفعل ليست من قبيل الحيثيات العينية، يعني ليس لهما ما بإزاء في الواقع الخارجي، لا هو جوهر ولا هو أرضون. إذن حيثية القوة والفعل ليست من قبيل الحيثيات العينية، وهذان المفهومان بالقوة وبالفعل لا يعدان من قبيل المفاهيم النفسية، يعني لا ينتزع من الشيء بما هو هو، بل ينتزع من الشيء إذا قيس إلى غيره. بالقبيل الوجود الذهني فإنه ينتزع من خلال قياس المفهوم إلى محكيه في الخارج، وهذان المفهومان لا يعدان من قبيل المفاهيم النفسية، وإنما هما هذان المفهومان من المفاهيم الإضافية والنسبية. يعني عندما ننسب بين شيئين، عليكم السلام ورحمة الله، عندما ننسب بين شيئين، عندما نضيف أحد الشيئين إلى الآخر، عندما نقايس بين شيئين، أحدهما واجد لشيئين والآخر فاقد لذلك الشيء، نسميه بالقوة الفاقد ونسمي الواجد بالفعل. النطفة واجدة لنطفيتها لهذه الفعلية، ولكن فاقدة للإنسانية، والإنسان واجد لهذه الفعلية وهي الإنسانية. عندما نقيس النطفة إلى الإنسانية نقول ماذا؟ نقول هذا بالقوة لأنه فاقد فعلية الإنسانية، مو أنه فاقد للفعلية، ها؟ فاقد فعلية الإنسانية فيسمى بالقوة، وإلا في نفسه هو واجد لفعلية نفسه. وهذان المفهومان لا يعدان من قبيل المفاهيم النفسية، وإنما هما من المفاهيم الإضافية والنسبية الحاكية عن حيثيات عقلية، وهذه الحيثيات العقلية تابعة للمقارنة بين وجودين فاقد وواجب. وتعتبر هذه ملاحظة مهمة، هذا الذي ذكرناه وقد سبق لنا أن أشرنا إليها، أي إلى هذه الملاحظة، من أن حيثية القوة وحيثية الفعل ليست من الحيثيات الماهوية والمفاهيم الماهوية. وقد سبق لنا أن أشرنا إلى هذه الملاحظة خلال نقدنا لبرهان الأرسطوئيين الذي كان يبني على ماذا؟ على القوة والفعل. قلنا أنه لإثبات المادة الأولى أقامت مدرسة المشاء برهانين، البرهان الأول يبتني على الفصل والوصل، والبرهان الثاني يبتني على القوة والفعل. لبرهان الأرسطوئيين الذين يحاولون به، أي بهذا البرهان وهو برهان القوة والفعل، إثبات الهيولة. هذه هي الملاحظة الأولى. ولكن الملاحظة المهمة وهي التمييز جيدا بين تقسيم الوجود إلى العلة والمعلول وتقسيم الوجود إلى الذهن والخارجي. قال والموضوع الآخر هو أن هناك فرقا أيضا بين تقسيم الموجود إلى العلة والمعلول وتقسيم الموجود إلى الخارجي والذهني. ما هو الفرق؟ لأنه في التقسيم إلى العلة والمعلول، يعني في تقسيم الوجود إلى العلة والمعلول، يمكن الأخذ بعين الاعتبار علة ليس لها أي لون من ألوان المعلولية مثل الذات الإلهية المقدسة، فإنها علة وليس بمعلول. ويمكن الأخذ بعين الاعتبار معلولا ليس له أي لون من ألوان العلية كما تقدم أيضا في بحوث العلية. أما سائر الموجودات غير هذين الوجودين فهي علة من جهة ومعلول من جهة أخرى، علة لما دونها ومعلولة لما فوقها، بخلاف تقسيم الموجود إلى الخارجي والذهني، لأنه لا يمكن الحصول على موجود ليس له أي لون من ألوان الخارجية، فإن المفهوم إذا قيس إلى الخارج فهو ذهني، أما إذا لوحظ في نفسه فهو خارجي. ولن تجد هناك مفهوم أو وجود ذهني وليس له وجود خارجي بلحاظ آخر باعتبار آخر بحيثية أخرى، بل كل موجود ذهني بغض النظر عن كون ذلك الموجود حاكيا عن شيء آخر فهو موجود خارجي. ونواجه هنا هذا السؤال، من أي واحد من هذين القسمين يعد تقسيم الموجود إلى ما بالفعل وما بالقوة؟ فهل هو شبيه تقسيم الوجود إلى العلة والمعلول، أو شبيه تقسيم الوجود إلى الخارجي والذهني؟ المصنف يرى أن الأرسطوئيين يرون أن تقسيم الوجود إلى القوة والفعل هو من قبيل تقسيم الوجود إلى العلة والمعلول، بخلافه هو فإنه يرى من قبيل تقسيم الوجود إلى الخارجي والذهني. والجواب هو أن الأرسطوئيين تخيلوا ولم يتخيلوا، بل برهنوا ذلك، تخيلوا كون هذا التقسيم من قبيل التقسيم إلى العلة والمعلول. لا، لم يتخيلوا ذلك، بل هم يرون أن التقسيم أيضا من قبيل التقسيم إلى الخارج والذهن. نحن في الأبحاث السابقة الإخوة تذكرون نحن أشرنا بأن هؤلاء يقولون أن المادة الأولى فعليتها أنها قوة الأشياء، مو أنها فعليتها لا فعلية لها. لا يقولون أن المادة الأولى ليست لها أي فعلية في قبال الواجب الذي هو محض الفعلية، حتى أنه نقول أن هناك بعض الموجودات هم لها فعلية وهم لها ماذا؟ قوة. قلنا أن المادة الأولى أيضا لها فعلية، ولكن ليست فعلية من قبيل فعلية الجوهر أو من قبيل فعلية العرق، ولم يقل أحد بأن الفعلية منحصرة في فعلية الجوهر وفعلية العرق. فلهذا نحن في بحث نهاية الحكمة هناك بينا أقسام الفعلية، فإن الفعليات على أقسام ثلاثة مو على قسمين، حتى يسأل المصنف بأنه خب هذه ليست لها فعلية الجوهرية، ليست لها فعلية العرضية، إذن أي فعلية لها؟ الفعليات على ثلاثة أقسام، مو أن الفعليات على قسمين، حتى إذا لم تكن جوهرا لم تكن عرضا إذا لابد ماذا أن تكون مفهوما فلسفيا. لا، إذا لم يكن الشيء جوهرا ولا عرضا فليس معناه أنه ليس بمفهوم ماهوي، بل هناك قسم ثالث من الفعلية وهي فعلية القوة الأولى، المادة الأولى وهي التي هي قوة الأشياء. فإذا هؤلاء الذين يقولون أن المادة الأولى هي قوة الأشياء ويريدون أن يقولون أنه ليس لها أي فعلية، لو نفينا عنها أي فعلية تكون كالعدم، لأن الفعلية تساوق الوجود، وما لا فعلية له لا وجود له، وما لا وجود له فهو عدم. هؤلاء لا يقولون هذا، فلهذا فهم المصنف لكلمات المشاء بهذا المعنى في غير محله. هؤلاء لا يقولون أن المادة الأولى لا فعلية لها مطلقا، يقولون ليست لها فعلية الجوهر والعرض من قبيل العدم والملكة. الإخوة تذكرون أشرنا إلى هذا المطلب، من قبيل العدم والملكة مو من قبيل السلب والإيجاب. عندما يقولون لا فعلية لها مو مرادهم سلب الفعلية، بل تلك الفعلية غير موجودة هنا. قال والجواب هو أن الأرسطويين تخيلوا كون هذا التقسيم من قبيل التقسيم إلى العلة والمعلول، واعتبروا المجردات التامة فعلية من دون قوة، هذه القوة التي هي محل الكلام وهي الانفعال وهي الاستعداد، والهيولة الأولى قوة من دون فعلية، يعني قوة لا فعلية لها وسلب الفعلية بنحو السلب المطلق. يقول المصنف مع أن هؤلاء يقولون السلب الفعلية بنحو سلب عدم الملكة لا السلب المطلق، سلب المضاف. وقالوا بحيثيتين، حيث أنه قوة ولا فعلية، فعلية ولا قوة، ماذا؟ والأجسام لها حيثيتان، حيثية القوة وحيثية الفعلية، فيكون من قبيل تقسيم العلة والمعلول. هكذا يتصور المصنف. وقالوا بحيثيتين الأجسام هما القوة والفعل، المادة الأولى والصورة الجسمية. أما الذين لا يعترفون بالهيولة الفاقدة للفعلية كالمصنف، فإنهم يعدون كل موجود بالقوة ماذا؟ موجودا بالفعل من إحدى الجهات، فيكون من قبيل تقسيم الوجود إلى الذهني والخارجي، كما هو مقتضى قاعدة تساوق الفعلية مع الوجود، ونحن نقبل أيضا هذه القاعدة. وبناء على هذا يصبح تقسيم الموجود إلى ما بالفعل وما بالقوة مشابها تماما لتقسيم الموجود إلى الخارجي والذهني. العلاقة بين القوة والفعل، هنا المصنف يقول بعد أن أنكرنا أن القوة والفعل مفهومان ماهويان وأنهما ليس لهما ما بإذاء في الخارج، إذن عندما نقول هذا موجود بالقوة، هذا بالقوة، هذا بالفعل، مرادنا ماذا؟ يقول مرادنا هذا بالقوة هذا بالفعل، يعني وجود بالقوة ووجود بالفعل. ومعنى وجود بالقوة ما هو؟ يعني أنه إذا قيس إلى الواجد يكون بالقوة، وإلا هو في ذاته ماذا؟ موجود بالفعل. إذن لابد أن نبحث في الرابطة بين القوة والفعل. أين نبحثها؟ بين ماهيتين وبين وجودين. واضح أنه لابد أن نبحث بين الرابطة في الرابطة بين الفعل والقوة، لابد أن نبحث بين الوجودين. لماذا؟ لأن المفروض نحن عندما نقيس هذا الوجود إلى هذا الوجود ونجد أن هذا فاقد لما يملكه هذا، نقول هذا بالقوة وذاك بالفعل. إذا لابد أن نقيس أحد الوجودين إلى الوجود الآخر، وهذا ما سيشير إليه المصنف في الدرس اللاحق عندما يبين أنه لكي يتحقق قياس بين الوجود بالقوة والوجود بالفعل ما هي الشرائط المطلوبة. العلاقة بين القوة والفعل. لقد علمنا أن مفهوم القوة والفعل من المفاهيم الانتزاعية معقولات الفلسفية، وليس لهما ما بإزاء في الخارج، وليس لهما حتى إما لها يعني المفاهيم الانتزاعية وليس لها ما بإزاء عيني سوى منشأ انتزاعي تلك المفاهيم. إذا أرجعنا الضمير إلى من؟ إلى مفهوم إلى المفاهيم الانتزاعية. ولكن إذا أرجعنا الضمير إلى القوة والفعل كان ينبغي يقول وليس لهما ما بإزاء عيني سوى منشأ انتزاعهما. وإذا أرجعنا الضمير إلى المفهوم على حيث قال أن مفهوم القوة والفعل فكان ينبغي أن يقول وليس له ما بإزاء عيني سوى منشأ انتزاعه. وهذا بيناه فيما سبق ما هو الفرق بين المفهوم الفلسفي والمفهوم الماهوي. إذن العلاقة بين القوة والفعل هي في الواقع علاقة بين الوجودين، الوجود الذي به هو بالقوة والوجود الذي هو بالفعل، بين الوجودين اللذين يعتبران منشأ لانتزاع هذين المفهومين مفهوم القوة ومفهوم الفعل. وبعبارة أخرى لا بد من الأخذ بعين الاعتبار العلاقة بين الموجود بالقوة والموجود بالفعل، لا العلاقة بين القوة وبين الفعل، لا العلاقة بين ماهية ما بالقوة وماهية ما بالفعل، لأن المفروض أن ما بالفعل وما بالقوة ليس لهما ماهية. والعلاقة بين هذين يعني هذين الموجودين أو الوجودين تتحقق بإحدى صورتين، التفتوا جيدا بهاتين الصورتين. يقول تارة أن الموجود الذي انتزع منه أنه بالقوة، مو الموجود بالقوة، احنا موجود بالقوة ما عدنا، كل موجود فهو بالفعل، الموجود الذي انتزع منه بالقياس إلى غيره أنه بالقوة عندما يكون بالفعل بتمام وجوده يكون محفوظا ماذا؟ في هذا الوجود بالفعل. من قبيل ماذا؟ من قبيل النطفة عندما تكون إنسانا، فإن النطفة بما هي نطفة بكل خصائصها تكون موجودة في الإنسان، ولكن وإضافة التي هي الإنسانية، يعني كل الخصائص التي كنا نملكها في النطفة الآن نملكها أين؟ في الإنسان. طب إضافة شيء جديد أو لا؟ نعم بإضافة شيء جديد لم يكن موجودا في النطفة، من قبيل الحيوان والإنسان. الحيوانية هي ماذا؟ هي جوهر، جسم، نام، حساس، متحرك بالإرادة، هذه كلها وين موجودة؟ موجودة في الإنسان بإضافة ماذا؟ بإغاثة الناطقية. فإذا كل الحيوان بما يملك من خصائص موجودة أي؟ موجودة في الإنسان بإغاثة الناطقية. وهل الإنسان أكمل من الحيوان أو ليس بأكمل من الحيوان؟ طبعا لا يذهب ذهن الإخوة عندما نقول الإنسان أكمل من الحيوان، مو مرادنا الإنسان أكمل من البقر، إنسان أكمل من الغنم، لا، لأنه هذه أنواع في بعضها في عرض البعض الآخر، البحث مو في النوع، البحث في الجنس، البحث في الحيوان الذي يؤخذ جزءا في ماهية الحيوان ناطق. إلا إذا كان الأمر كذلك لابد أن كل الخصائص الموجودة في الحيوانات الأخرى لابد أن موجود تكون موجودة في الإنسان، وماذا؟ بنحو أكمل، مع أنه ليس كذلك. نحن نجد أن هناك خصائص في الحيوانات لا توجد في الإنسان، قوة الشم، قوة البصر، وهكذا حواس أخرى توجد في الحيوانات الأخرى، في الأنواع الأخرى، لن نسميها الحيوانات، في الأنواع الأخرى من الموجودات لا نجدها ماذا؟ في الإنسان. ليس الخلط عندما نقول حيوان مو مرادنا البقر أو الغنم أو الكلب أو نحو ذلك من الحيوانات أو الصقور ونحو ذلك، مرادنا هذا الجزء الماهوي الذي يؤخذ جزءا في ماهية الإنسان، الحيوان. ما هو الحيوان؟ الحيوان هو الجسم الجوهر الجسم النام الحساس المتحرك بالإرادة. فسأكو على هذا الحيوان ماذا؟ صور نوعية متعددة، تارة صورة الناطقية، أخرى الصورة الكلبية، ثالثة الصورة البقرية، رابعة الصورة الفقرية ونحو ذلك. كل ما في جنس الحيوان في هذا الجنس هو موجود في الإنسان بإضافة شيء آخر. وهنا الموجود بالفعل أكمل من الموجود بالقوة أو ليس موجود أكمل منه؟ لا إشكال ولا شبهة، فإن الموجود بالفعل يكون واجدا لكل خصوصيات الموجود بالقوة بإضافة شيء آخر. هذا هو القسم الأول من العلاقة. القسم الثاني من العلاقة، التفتوا جيدا، القسم الثاني من العلاقة يقول المصنف، القسم الثاني هو أن الموجود بالقوة عندما يريد أن يكون الموجود بالفعل يفقد جزءا ويحل محله جزء آخر. الآن عندما فقد جزءا وحل محله جزء آخر، تارة أن هذا الجزء الآخر الذي حل محل ذلك الجزء تارة هو أكمل من ذلك الجزء، وأخرى مساو له في الكمال والرتبة، وثالثة ماذا؟ أنزل منه. أليس كذلك؟ ذلك الجزء الذي حدث. الآن التفتوا، الآن نأتي إلى الخشب والرمال، إلى الماء والبخار. طب عندما يكون الخشب رمادا أو يكون الماء بخارا، هنا فقد جزء وهي صورة المائية، ووجد جزء محله وهي صورة البخارية. فقد جزء وهي الصورة الخشبية، وحل محله جزء آخر وهي الصورة الرمادية. هنا يوجد جزء مشترك أو لا يوجد جزء مشترك؟ نعم يوجد جزء مشترك. فهنا إذا فرضنا أن الصورة الرمادية أنزل رتبة في الوجود من الصورة الخشبية، والصورة البخارية أنزل رتبة من الصورة ماذا؟ من الصورة المائية. فهنا عندما يكون الموجود يفقد جزءا، يعني الموجود بالقوة يفقد جزءا، فهنا عندما يفقد الموجود بالقوة جزءا ليحل محله جزء آخر، فإذا يكون ماذا؟ الموجود بالقوة صار موجودا بالفعل. ولكن هذا الموجود بالفعل إذا كان الجزء الذي حل محل ذلك الجزء أنزل أو مساوٍ، فهل هو أكمل من الوجود السابق لأنه مساوٍ أو أضعف من الوجود السابق؟ ومن الواضح إذا كان الجزء الحال الجديد أكمل، فالموجود الذي هو جديد هو أكمل. إذا كان الجزء الحال الجديد أضعف، فإذا الموجود الذي الآن نسميه بالفعل أضعف، وإذا كان مساوي فهو مساوي لما سبق. سألتفتوا، وبهذه الصورة الثانية متى يصح؟ تصح هذه الصورة الثانية تصح في فرض أن أن الموجود بالقوة يكون مركب من حيثيتين، حيثية بالقوة وحيثية ماذا؟ بالفعل. حتى يسقط حيثية بالفعل ويحل محله ماذا؟ حيثية أخرى بالفعل. وأما لو قلنا أن حيثية بالقوة وبالفعل حيثيتان منتزعتان من وجود واحد، يعني أن الحيثية بالقوة منتزعة من وجود واحد ولا يؤدي ذلك إلى تركيبه من حيثيتين، لا معنى لأن نقول أن الجزء الباقي إذا حل فيه جزء آخر تارة يكون أكمل من ذاك الجزء الزائل، وأخرى يكون مساو، وثالثة يكون ماذا؟ أنقص. ثم هذا إشكال أول، التفتوا جيدا وهذا لا ينسجم مع مبنى. إشكال ثاني وهو أنه نحن قلنا مرادنا من القوة والفعل يعني الواجد والفاقد، وهنا لا يتحقق عندنا وجدان وفقدان، كان واجدا لشيء وفقده والآن واجد لشيء آخر، مو أنه كان فاقدا لشيء والآن وجد ما فقده. يعني أن المادة كانت واجدة للصورة المائية وفقدتها والآن وجدت ماذا؟ الصورة المائية. مو أن الصورة الماء كانت فاقدا لشيء، الماء لم يكن فاقدا لشيء والآن وجده، ليس من قبيل النطفة والإنسان، في النطفة والإنسان، النطفة كانت فاقدة للإنسانية والآن وجدتها. أما في الصورة الخشبية والصورة الرمادية هل ينطبق عليه أنه كان فاقدا لشيء والآن وجده؟ لا، كان واجدا لشيء وفقده والآن واجد ماذا؟ لشيء آخر. هذا خروج عن محل الكلام. نحن وكلامنا أي كلامنا في أن بالقوة فاقد لما هو بالفعل الذي هو وجدانه. قال والعلاقة بين هذين تتحقق بإحدى صورتين، العلاقة بين الوجود بالقوة والوجود بالفعل. الأولى أن يبقى الموجود بالقوة بشكل كامل ضمن الموجود بالفعل، وفي هذه الصورة يصبح الموجود بالفعل أكمل من الموجود بالقوة. كما في النبات فإنه أكمل من التراب، لأن كل خصائص التراب، كل العناصر المكونة للتراب موجودة في النبات بإضافة شيء آخر، أو كما ضربنا مثال حيوان وناطقية. كما في النبات فإنه أكمل من التراب. طبعا هذا الكلام الذي ذكره الآن لا ندخل في نقاش مع المصنف في نهاية الحكمة، هو يشكل على مثل هذا الكلام الذي يقوله هنا. يعني هذا الكلام هو ما يقوله الفلاسفة ويقوله صدر المتعلهين ويقوله العلامة، هو يشكل على هذا، يقول لا يعقل أنه كل الخصائص هناك موجودة أن تكون هنا موجودة، وإلا أن يلزم أن يكون ترابا ونبات. على أي نحو جوابه في محله، كما في النبات فإنه أكمل من التراب الذي وجد منه، وجد ذلك النبات منه أي تراب. الصورة الثانية أن يبقى جزء من الموجود بالقوة. يعني ماذا؟ يعني أن الموجود بالقوة له جزءان، جزء بالقوة وجزء بالفعل، فيزول الجزء بالفعل ويحل محله جزء بالفعل آخر. هذا بعد معناه أن يبقى جزء من الموجود بالقوة فحسبوه ضمن الموجود بالفعل، وفي هذه الصورة قد يحل جزء محل الجزء المعدوم، يعني محل الجزء الفعلية السابقة، وهو هذا الجزء الحال، وهو من حيث المرتبة الوجودية إما مساو لذلك الجزء المعدوم أو أكمل لذلك الجزء المعدوم أو أكمل منه أو أنقص منه. إذن في الصورة الثانية لا يشرط أن يكون الموجود بالفعل أكمل من الموجود بالقوة، قد يكون أكمل وقد يكون مساوٍ وقد يكون أنقاص. وبالتالي فإن الموجود بالفعل يكون في بعض التغيرات أنقص من الموجود بالقوة أو مساويا له. حتى أنا لا أعلم إذا صار أنقص منه العدل لماذا هو بالقوة بالنسبة إليه، تلتفتون إذا صار الموجود اللاحق أنقاص، وهذا ليس بالقوة بالنسبة إلى ذاته. طب لا يقال هذا بالقوة يعني فاقد وذاك بالفعل يعني واجد. إذا كان مساو له طب لا معنى لأن نقول هذا بالقوة وذاك بالفعل، كلاهما بالفعل، ولكنه بنظرة أدق يمكن أن يقول القول. يمكن القول هنا المصنف ويرجع يريد أن يقول لا، أن الموجود بالفعل دائما هو أكمل من الموجود بالقوة. لماذا؟ لأن النسبة دائما، التفتوا جيدا للنكتة، يقول لأن النسبة دائما تقع بين هذا الجزء الجديد وبين ماذا؟ وبين الجزء بالقوة الذي في هذا الموجود. مو نحن ننظر إلى الموجود بالقوة السابق بجزئي، بل ذاك الجزء الباقي عندما يأتي هنا نقيس هذا الجزء بالفعل مع هذا الجزء الباقي من الأول، ودائما هذا الجزء بالفعل أكمل من هذا، ممن؟ من هذا الجزء الباقي. ولكنه بنظرة أدق يمكن القول إن الموجود بالقوة هو من؟ إن الموجود بالقوة هو في الواقع ذلك الجزء الذي يبقى. إذن الشيخ رجع إلى من؟ إلى مقالة المشاء، من أن بالقوة يعني تلك الحيثية التي تكون محفوظة فيها. يقول أن الموجود بالقوة هو في الواقع ذلك الجزء الذي يبقى ولا يعدم، يكون محفوظا بين الصورة الترابية والصورة النباتية، بين الرمادية والخشبية. ولهذا فإن الموجود بالفعل يصبح دائما أكمل من ذلك الموجود الذي هو الموجود بالقوة. هذا صحيح، ولكنه أو مساويا له بعد لا معنى له، وإلا إذا كان مساويا له بعد لا يكون بالقوة بالذات، وإذا كان أحدهما مساوي للآخر قب لماذا هذا بالقوة وذاك بالته، قب ذاك بالقوة هذا بالته. متى يكون أحدهما بالقوة والآخر بالفعل؟ إذا كان بالفعل أكمل مما هو بالقوة. وزعم بعض الحكماء، مو وزعم وهذا هو الحق، وزعم بعض الحكماء أن الموجود بالقوة يكون دائما أنقص من الموجود بالفعل. أنت عندما تقيس بين وجودين أحدهما النطفة والآخر ماذا؟ الإنسان. ودائما الإنسانية أكمل ماذا؟ من حالة أن يكون ذلك الموجود نطفة، علقة، مضغة، مخلقة، غير مخلقة، هذه كلها مراتب هي أنزل رتبة من الوجود الإنساني. عندما تقيس بين التراب وبين من؟ وبين الحيوان وبين النبات، لا إشكال ولا شبهة أن التراب دائما أنقص رتبة من رتبة النبات. لماذا هؤلاء زعموا ذلك؟ يقول لأن حيثية القوة هي حيثية الفقدان كما هو الواضح. أساس البحث هذا. الآن أنت تريد أن تصطلح اصطلاحا جديد للقوة بمعنى آخر، لكن خروج عن محل الكلام. نحن عندما قلنا القوة هي، ما هي القوة؟ الإخوة يتذكرون يرجعون معنا إلى صفحة 271، قال القوة أنه في آخر صفحة 271، كما لا بد للفاعل قادرا على إنجاز الفعل، فإن المادة أيضا لا بد أن تكون مستعدة للانفعال، يعني لأن تقبل شيئا. يعني ماذا؟ هي فاقدة لها. كل البحث هناك. فلهذا قال ومن هنا ظهر المعنى الثاني وهو المعنى المقصود في هذا المبحث. أصل البحث، محل الكلام، محل النزاع هو ماذا؟ القوة بمعنى القبول، القوة بمعنى الانفعال. الانفعال يعني ماذا؟ القبول، يعني فاقد، وإلا إذا كان واجد فلا يقبل، تحصيل للحاصل. إذن ليس هذا هو الزعم، بل هذا هو محل الكلام. لأن حيثية القوة هي حيثية الفقدان، وحيثية الفعلية هي حيثية الوجدان. وعندما يتحول الموجود بالقوة يعني الفاقد إلى الموجود بالفعل يعني الواجد، فإنه لا إشكال ولا شبهة، فإنه يظفر بأمر وجودي كان فاقدا له قبل ذلك. إذن لا إشكال ولا شبهة أن الموجود بالفعل دائما وأبدا يكون أكمل من الموجود بالقوة. وعلى هذا الأساس أنكروا وجود الحركة المتشابهة والنزولية. لماذا أنكروها؟ باعتبار أننا إذا قلنا أن الحركة هي خروج الشيء من القوة إلى الفعل، إذن في كل حركة أكو ماذا؟ تكامل. لا يمكن أن تكون هناك حركة ولا تكامل فيها، يعني متشابهة الأجزاء، ولا يمكن أن تكون عندنا حركة لا تكامل فيها بل يوجد فيها تناقص. هذا إن شاء الله جوابه سيأتي بعد ذلك. هو سينقض على الحكماء، يقول بأنه أنتم كيف تقولون أن كل حركة تكاملية؟ أنا جالس هنا أقوم أجلس في ذلك الموضوع، هل حصل فيه تكامل؟ الجالس هناك ينتقل ويأتي هنا، هل حصل تكامل؟ إذن قول الحكماء أن كل حركة لابد أن تكون تكاملية، فنحن ننقض عليكم أين؟ بالحركة المكانية. الحركة المكانية حركة ولكنه ماذا؟ ليست تكاملية، بل في بعض الأحيان متشابهة، يعني لا فرق بين أن يكون الشيخ جالس هنا أو أن يكون جالس هناك. وبعض الأحيان ماذا؟ تناقصية، لأنه إذا كان جالسا هنا يستفيد شيئا، وإذا كان جالس في مكان آخر لا يستفيد شيئا. واضح المطلب؟ جواب هذا النقد إن شاء الله سيأتي في محله. ومن ناحية أخرى، فقد عدوا من المستحيل، هذه مسألة أخرى لا علاقة لها بالبحث المتقدم، ولكن عادة تطرح، وأهم مصادقها مسألة الرجعة عند الإمامية، لأن مسألة الرجعة عند المذهب الإمامي لعله من المسائل المسلمة في المذهب، وإن لم تكن من الأصول ولكنها من العقائد التي هي مسلمة عند الإمامية، وهي أنه الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بعد حكومة الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه سيرجعون واحدا بعد واحد. هذا هو القدر المتيقن عند الروايات. فلهذا سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الميزان يقول لعله وردت في هذا الباب 200 رواية، مو رواية وروايتين في باب الرجعة، ولكن الرجعة ليست من أصول المذهب بنحو إذا أنكرها منكر يخرج عن المذهب، ليس من قبيل العادل الذي هو أصل من أصول المذهب، ليس من قبيل الإمامة الذي هو أصل من أصول المذهب. هذان الأصلان العادل والإمامة ليستا من أصول الدين بل هما من أصول المذهب، فلهذا من أنكرهما يخرج عن المذهب مو يخرج عن الدين. الرجعة ليست من أصول المذهب، نعم من الأمور المسلمة ولكنها ليست ماذا؟ ليست من أصول المذهب. هنا توجد شبهة وهي أن الشيء إذا خرج من القوة إلى الفعل هل يمكن أن يرجع إلى الفعلية أو لا؟ يعني الشيء إذا خرج من النقص إلى الكمال هل يمكن أن يرجع إلى النقص مرة أخرى؟ يعني الجاهل بعد أن صار عالما وبناء على اتحاد العلم والعالم والمعلوم اتحد مع العلم، هل يمكن أن يرجع ويفقد ذلك العلم ويكون مادة ويكون قبول ويكون استعداد فقط أو لا يمكن؟ ذكروا في محله أن هذا محال. لماذا؟ لأن الرجوع تغير، والتغير إذا كان حركة فالحركة لا بد أن تكون تكاملية، وهذه حركة تكون ماذا؟ تنافسية وهي محال. من هنا احتاجوا إلى أن يوجهوا بناء على هذا المبنى الفلسفي يوجهوا قضية الرجعة، وهو أنه لعد كيف تقولون أن الرجعة ستتحقق مع أنه يوجد عندكم برهان فلسفي على استحالة ذلك. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الجزء الأول من الميزان يتعرض لهذه المسألة بشكل مفصل ويجيب عن كل تلك الإشكالات التي قد ترد على استحالة الرجعة التي يقول بها الإمامية، وأساسا يخرجها عن نظرية القوة والفعل. يقول أساسا إدخال مسألة الرجعة في مسألة القوة والفعل أساسا غير صحيح، لأن ذيك مسألة وهذه مسألة أخرى لا علاقة لإحداهما بالأخرى. على أي الأحوال فبحث عقائدي ولكن أخوك أشار إليه. على أي الأحوال قال ومن ناحية أخرى فقد عدوا من المستحيل أي الحكماء عودة الفعلية إلى القوة، يعني عودة الوجدان إلى الفقدان بناء على رأيهم، ها، لأن العودة لون من التغير، وكل تغير كما تقدم هو ماذا؟ فهو تبديل قوة سابقة إلى فعلية لاحقة، يعني تبديل الفقدان إلى وجدان، فيستحيل أن يتبدل الفقدان إلى وجدان. لا العكس، فإن التغير والتبديل ليس هو انتقال أو تبدل الوجدان بالفقدان. واستنتجوا أنه إذا اكتسبت روح، طبعا هذا الإشكال ليس فقط مختص بالرجعة وإلا مرتبط بعزير في الكتاب الكريم أن الله سبحانه وتعالى ماته 100 عام ثم بعثه. طب إذا كانت الرجعة مستحيلة، إذا خرج الشيء من القوة إلى الفعل بعد يستحيل أن يرجع إلى القوة، فكيف نوجه صريح الآية القرآنية إن الله سبحانه وتعالى أمات عزير 100 عام ثم بعثه؟ وهم يرون أن النفس إذا خرجت من البدن انقطعت العلاقة، فهي ما دامت مرتبطة بالبدن لها القوة، أما إذا انقطعت عن البدن فتكون فعلية محضة، فإذا أرادت أن ترجع إلى البدن هذا معناه رجوع الفعلية إلى القوة وهو محالون. فلهذا هذه المسألة مو فقط صور مرتبطة بمسألة الرجعة عند الإمامية، لا لا بد أن توجه حتى على مسألة على ظاهر القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم يقول بأنه أماته 100 عام ثم بعثه. واستنتجوا من هذه المسألة الحكماء أنه إذا اكتسبت روح جميع كمالاتها بحيث لم تبق بالقوة بالنسبة إلى أي كمال ممكن لها، مو إلى أي كمال حتى الكمال الواجبي، لا، بحيث لم تبق بالقوة بالنسبة إلى أي كمال، ف فإنها تفارق البدن، يحصل الانقضاء بين المادة بين البدن وبين الروح، وحسب الاصطلاح يحدث الموت الطبيعي. هذا يقيد بالطبيعي تمييزا له عن الموت الاختياري، يعني لمن يستطيع أن يخلع هذه العلاقة، أن يقطع هذه العلاقة باختياره، لا أن تقطع على رغم اختياره، وعندئذ لا تعود إلى البدن إطلاقا. ومراد الحكماء هذا المعنى، يعني إذا خرجت الروح من البدن وصارت فعلية في جهة، بعد لا يمكن أن ترجع الروح من الأول وتكون ماذا؟ كما لو لم تكن موجودة في هذا العالم، وإلا يلزم التناسب. هذا بحث إن شاء الله مفصله في بحث المعاد، لأنه هذا ممكن أو ليس بممكن. الروح الذي خرجت من الجهل إلى العلم، هل يمكن أن ترجع إلى الجهل مرة أخرى؟ هذا معنى آخر. هذا الإنسان، هذا الطفل، قبل أن يبلغ وقبل أن يكون رشيدا وقبل أن يكون عالما كان ماذا؟ كان جاهلا. الآن صار عالما وانقطع علاقته، الآن يريد أن يرجع، يرجع وهو عالم لو يرجع وهو جاهل، أي منهما؟ وإذا قلتم يريد أن يرجع وهو عالم، طب لماذا يتعلق بالبدن؟ وإن أراد أن يرجع وهو ماذا؟ ناقص جاهل حتى يستكمل، إذن هذا خروج من الفعل إلى القوة وهو محال. فكما هم يقولون ذاك المعنى، مو رجوع البدن وليس رجوع الروح إلى البدن هو أحد مصادق هذا المعنى، بل لعله أن الروح كانت مرتبطة بالبدن واستكملت إلى درجة 70 ثم انقطعت العلاقة. التفتوا جيدا شنو أقول في مسألة الرجعة، لأنه هذه الشبهة عندما طرحت لابد سيد مقدار يتضح. عندما انقطعت العلاقة بين الروح والبدن، ذكر الحكماء في محله أن العلاقة لا تنقطع 100%، وإلا لو كانت تنقطع العلاقة 100% لفسد البدن، مع أنه نجد أن أبدان الأئمة، أجساد الأئمة لا تفسد مدى الدم. إذن معنى ماذا؟ أن العلاقة ليست مقطوعة، ولكن هذه العلاقة الآن كأنها ماذا؟ من قبيل السبات، وترجع مرة أخرى للاستكمال من جديد، يعني ذلك 10% أو 20% المتبقي تستكمل بها، مو أنه ترجع من الصفر حتى تستكمل. وكذلك هذا الأمر مو مختص بأبدانها الأئمة، وإلا في روايات كثيرة أن أبدان الشهداء أيضا كذلك أنها لا تفسد. وأكو في التاريخ مطالب كثيرة في هذا، يقال أنه في قضية الحر، في قضية الحر عندما جاء أحد ملوك الإيرانيين إلى كربلاء لزيارة الحسين سلام الله عليه، ذهب لزيارة الحر، طبعا هذه القضية منقولة على الألسنة، ذهب لزيارة حر على تقريبا على بعد 7 كيلومترات من كربلاء. فعندما وصل إلى تلك المنطقة قيل له هذا هو المكان الذي دفن فيه الحر الرياحي، وقال بأن ذلك الملك أراد أن يطمئن، لأنه كان قد سمع أو كتب في التاريخ أن الحر عندما وقع من على جواده كان هناك جرح شديد في جبهة الحر. الحسين سلام الله عليه أخذ قطعة من قماش وشد ذلك الجرح، ودفن الحر مع تلك القطعة التي شد بها الحسين سلام الله عليه جرح الحر. فذلك الملك الإيراني أراد أن يفتح القبر ليطمئن أولا أنه الحر، وثانيا ليأخذ مقدارا من ماذا؟ من تلك القطعة من القماش التي وضعها الحسين سلام الله عليه على جبهة الحر. فيقال عندما فتح القبر وكأنه الآن قد مات، هذا منقول على الألسنة، وإحنا وجدنا الأشخاص الذين هم كانوا يعاصرون هذه القضية في كربلاء. فالقضية، وطبعا هذا مقتضى الروايات، هذا يعني أنتم عندما ترجعون للروايات تجدون بأنه ليس بقاء البدن وعدم فساده مختص بالمعصومين، بل هو عام لكل الشهداء، وهذا معنى عدم انقطاع العلقة، وإلا لو انقطعت العلقة لفسد هذا البدن. رجوع ما هو؟ يعني أنه تلك العلقة التي كانت في سبات الآن ترجع من جديد للاستكمال المتبقي، مو أنها ترجع إلى القوة حتى الآن ماذا؟ نقول أن الفعلية رجعت إلى القوة على أي الأحوال. واستنتجوا أنه إذا اكتسبت روح جميع كمالاتها بحيث لم تبقى بالقوة بالنسبة إلى أي كمال فإنها تفارق البدن، وحسب الاصطلاح يحدث الموت الطبيعي وعندئذ لا تعود إلى البدن أي الروح إطلاقا، لأن عودة مثل هذه الروح إلى البدن هي عودة فعلية إلى القوة. ولكنه بالالتفات إلى ما قدمناه وبيناه فيما سبق من توضيح علاقة الموجود بالقوة مع الموجود بالفعل، فقد غدا واضحا أن حيثيتي القوة والفعل ليستا حيثيتين عينيتين، تبين بل ليس لهما ما بإزاء في الخارج حتى تتم بينهما مقارنة. فبلعت الموجود بالفعل والموجود بالقوة ما هو؟ قال وأما الموجود بالفعل أي مجموع ما بقي من الموجود السابق الذي هو الجزء المتبقي المشترك بالإضافة إلى الفعلية التي حصلت حديثا، وهذا معناه ماذا؟ أن الموجود بالفعل مركب من جزئين، الجزء السابق الذي هو بالقوة والجزء الفعلية الحديثة، فهو هذا الموجود بالفعل أكمل من ذلك الجزء الباقي الذي هو المشترك، إلا أنه ليس من الضروري أن يكون مجموع الموجود بالفعل دائما أكمل من مجموع الموجود بالقوة مثلا. فمثلا لا يمكن اعتبار أي واحد من الماء والبخار أكمل من الآخر، مع أنهما يتحول أحدهما إلى الآخر بالتناوب. وأما البحث حول الحركة المتشابهة والحركة النزولية فسوف يأتي في محله، وأما عودة الروح هذا يأتي، والحمد لله رب العالمين.